الحمد لك وحدك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. فحق أنت أن تحمد، وحق أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه، ولا يقال لغيره سبحان. عظيم الشان، ظاهر البرهان، شديد السلطان، ذو الإحسان. الأمر كله بين يديه، والخير كله راجع إليه. لا إله إلا الله، كلمة الحق والعدل والنور واليقين. لا إله إلا الله، خير الكلام وخير الختام. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وسيدنا وقائدنا ورائدنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور، أرسله الله رحمة للعالمين وهداية للمسلمين، سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة في الله، اقترب شهر ربيع أن يودعنا، شهر الخير، الشهر الذي ولد فيه حبيبنا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهو أيضا قد مات في نفس اليوم وتركنا على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. تركنا صلى الله عليه وسلم على ملته وعلى سنته، فمن اهتدى بها فقد اهتدى، ومن تركها فقد ضل وغوى. ما كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ الله، ليكمل العدد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش جاي يكمل عدد الأنبياء والرسل. سيدنا صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين وهدية للناس أجمعين. جاء صلى الله عليه وسلم ليخرجنا من الظلمات إلى النور، جاء ليسمح لنا بدخول الجنة. تستطيع إذا اتبعت سنته وسيرته وشريعته، تستطيع أن تدخل جنة عرضها كعرض السماء والأرض، والله لو جئت من كل طريق ما دخلته، لو جئت من كل طريق إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخلته. ولو أن عقلك هداك بأن هناك طريقا آخر والعقول دائما لا تهد، فاعلم أن ذلك وسواس من الشيطان. العقول دائما لا تهدي، إن لم تكن أيها الحبيب مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنه الرحمة المهداة الذي دلك على الله، وأنه الذي أخرجك الله به من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وسلموا تسليما. أعظم ما في محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم ما في سيدنا وحبيبنا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله رحمنا به. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. ليست العظمة، وإن كانت كل جوانبه عظيمة، ليست العظمة في أنه كان يرحم الأرملة والمسكين ويعامل الرجال بأخلاق طيبة، وكان يتصدق ويحن ويعطف. إنما العظمة وأهم جانب في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون سبباً في دخولك الجنة، سيكون سبباً في دخولك الجنة. ولذلك أحبتي في الله، لو كانت العقول تهدي إلى كل شيء ما بعث الله الرسل، لو كان العقل لوحده كفاية ما بعث الله الرسل، ولا جعل الله الديانات ولا الرسالات، لو كانت العقول وحدها تهدي وتكفي ما كان للرسل شأن في هذه الدنيا. الله خلقنا على الفطرة البيضاء النقية، ومع ذلك تلوثنا هذه الدنيا بما فيها من مغريات وفتن. قد يصيب الإنسان شر فيغلق عليه عقله، لو تركنا طفلا في صحراء فيهتدي لله رب العالمين. إنما كما قال الله، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبواه يهودانه ويمجسانه. أبواه هم السبب في أن عقله يتلخبط، كل واحد فاهم بطريقته، كل واحد عايش بطريقته. ما السبب؟ لأنهم رأوا هناك مصالح في الحياة الدنيا، بعض الناس تغره المادة، الفلوس أهم حاجة بالنسبة له. يبقى يورث ابنه الكلام، يقول له أهم حاجة الفلوس، تشتري كل حاجة بالفلوس، تعمل كل حاجة بالفلوس. عقله لا يكفيه إلا لجمع المال. ورجل آخر يرى الدنيا كلها شرا، تتكلم معاه يقول لك فين الحلو في الدنيا، الناس كلها وحشة والدنيا كلها وحشة وكل حاجة وحشة، وتلاقيه متشائم أبدا، لا يعجبه شيء. طب ده عقله، هل هذا العقل عقل يودن به الإسلام؟ هل هذا العقل أيها الأحبة عقل يوزن به الشرع الحنيف؟ كل واحد مقضيه عقله. فلولا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا هدايته من الله عز وجل لنا، لولا هدايته من الله لنا، لولا قدوته وشريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ما اهتدينا إلا قليلا. هذه عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دلنا على الله، أرشدنا إلى الله. هذه العقول أيها الأحبة محدودة، ولذلك يجب أن تعرف حبيبك صلى الله عليه وسلم، تقرأ وتسمع وتعرف جوانب العظمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن فقط متمثلة في شكله الجميل ولا خلقه النبيل، إنما أعظم ما في النبي صلى الله عليه وسلم أنه رحمة، أنه إيه؟ أنه رحمة مهداة، أنه رحمة مهداة. ومن أخلاقه وجوانبه العظيمة صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يدل الناس على الله قسرا، ما كان يأخذ الناس إلى الإيمان غصبا عن رقابه، إنما كان يحاوره ويتكلم معه مهما بلغوا من الحدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الوليد بن عتبة بن أبي ربيع دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معظما في قومه، كان رجل ذو عقل، رجل رزين جدا، لكن عقله ما هدهوش للإسلام، لم يكفه عقله. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شريف في قومه، كان رجلا مقاتلا محاربا، وكان عاقلا، كان ذو رأي عظيم. الوليد ابن عتبة بن أبي ربيع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، شوف عقل والدفي، إن كنت تريد من هذا الأمر مالا، يمكن جاي تدعي وتقول كلام غريب علينا عشان نجمع لك فلوس، عشان تكسب منه فلوس. إن كنت تريد من هذا الأمر مالا جمعنا لك حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد منه ملكا، وهذه شهوة الدنيا، وإن كنت تريد منه ملكا ملكناك علينا حتى صرت فينا معظما. وإن كنت تريد منه نسبا زوجناك بناتنا فكنت خيرنا نسبا. وهو أشرفهم صلى الله عليه وسلم. عايز ايه؟ عايز فلوس نجمع لك، عايز ملك نملكك، عايز جواز ولا عايز ايه بالظبط؟ فهمنا، انا عايز افهم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ساكت يسمع، قاعد يسمع. فقال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ شوف الاحترام، سمعوا للآخر لغاية ما خلص، وبعدين كمان يقول له خلص. أفرغت، وبعدين يكنيه بولده. أفرغت يا أبا الوليد؟ شوف احترام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فعل الواثق. قال: نعم. فقرأ عليه من أول سورة فصلت، قرأ عليه 12 آية من أول سورة فصلت مذكور فيها توحيد الله وذكر الجنة والنار من السور المكية، وكانت في أوائل العهد الإسلامي. حتى قام إليه الوليد فوضع يده على فمه، قال: يكفيك يا ابن أخي، يكفي هذا، قد والله بلغني. خلاص أنا عرفت الأثر كان إيه. ذهب إلى قومه فقال: والله لقد سمعت كلاما ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة. أيها الناس، خلوا بينكم وبين محمد وبين الناس، فوالله إن عزه عزكم. اتركوه، خلوه بينه وبين الناس، فإن انتصر عليهم كان عزا لكم يا قريش، وإن هزموه فقد كفيتموه. هكذا رأى الوليد، هكذا رأى الوليد بن عتبة محمدا صلى الله عليه وسلم من خلال حوار واحد، من خلال أدبه وحواره معه واحترامه له. لو عايز تكسب اللي قدامك، لو عايز تكسب اللي قدامك ما تعليش عليه صوتك، عايز تكسب ابنك ما تعليش عليه عصايتك، عايز تكسب مراتك ما توريهاش قوتك، عايز تكسب اللي قدامك احترمه، حوره، اديله احترامه. فإن القلوب أيها الأحبة تتبع الإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، الحوار في الإسلام له قيمة عظيمة، ويكفي أن تعلم أيها الأخ الحبيب أن الله عز وجل بجلالته وقدره وعظمته قد سمح لإبليس اللعين أن يحاوره. يكفي أن تعلم أن الله عز وجل أعطى فرصة لإبليس أن يحاوره أعظم حوار منذ أن نشأ الخلق. جادل كثيرا وحاور كثيرا وهو يحاور رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال وقال: يا رسول الله، قد أذن لي ربي أن أطبق عليهم الأخشبين إن شئت، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أريد أن أدعوهم بالحسنى وأحاورهم وأتكلم معهم ويفهموني وأفهمهم، هذا خير من الشدة والقوة. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف على الرقاب، وإنما حاور كل الناس وجاور كل الناس وجلس معهم كبيرهم وصغيرهم واحترم الجميع، احترم الناس جميعا، حتى الأطفال الصغار، حتى النساء والبنات الصغيرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منهم، كان النبي يسمع منهم. أحد الأنصار كانت له بنت خادمة، أما صغيرة ترعى الغنم، فأكل الذئب منها شاة، أكل الذئب شاة من الغنم، فجاء هذا الرجل الصحابي فلطمها، ضرب البنت. وهكذا لا يكون الحوار مع الأطفال أبدا، أولادك الحوار مش بالعين الحمراء ولا بالعصاية أبدا. إذا كان قاسيا على ولده في الصغر كان شاكيا منه في الكبر، كان شاكيا منه في الكبر. حاوروا أبناءكم أيها الأحباء مهما كانت المشاكل. مشكلتنا في هذه الأيام مستمعين بعض، مستمعين بعض، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا الراجل ومعاه البنت لما لطمها لطم البنت عشان خاطر الشاه، فحس بالندم، فقال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قد أكل الذئب شاة من غنمي، وإنما أنا رجل من بني آدم آسف كما يأسف. كلنا بني آدمين بنغضب ونزعل ونتضايق ونزعق ونتخانق، وارد، لكن خليك حقان، خليك رجاع. لما تلاقي نفسك غضبت قوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر الله، صل على رسول الله، اتوضى، اقعد، غير مكانك، اعمل حاجة تانية غير انك انت توصل بانك انت تغضب وتحمر فتخسر صديقك ولا اهلك ولا اولادك ولا اللي حواليك. واعظم الحقوق بتضيع بهذا اللسان، هذا اللسان وما يخرج منه من بدآت بتضيع الحقوق. فالرجل جه اعتذر، قال له رسول الله انا واحد من بني آدم وقد اكل الذئب شاة من غنم فلطمت هذه الفتاة. قال قد فعلتها يا رجل، ده بنت صغيرة. ثم أخذها النبي، شوف الرفق صلى الله عليه وسلم، أخذها النبي فقال لها يا فتاة أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك، دي تنضرب، ده عارف ربها فين سبحانه وتعالى. قال أعتقها فإنها مؤمنة. أعتقها يا راجل، دي بس تحقش منك كده، أعتقها فإنها مؤمنة. فأعتقها رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله على سيد المرسلين. أيها الأحبة في الله، لا ينفع ولا يصح أن يطول المقام بنا، وقد أوشك ربيع أن يودع. وسوف أسألك سؤالا واحدا، ما الذي تجدد عليك في حياتك هذا العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اتعلمت ايه من سنة حبيبك اللي بتحبه صلوا عليه؟ اتعلمت منه ايه السنة؟ هل اتعلمت ان تكون رحيما كما كان رحيما صلى الله عليه وسلم؟ ولا كل ما حد يقول لك تقول له ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده سيدنا النبي، وانت ايه؟ ما انت من اتباع سيدنا النبي صلى عليه، انت من اتباع سيدنا النبي. لا تجعل الامور تابعا دائما لهواك. لما واحد يحب ياكل اموال الناس بيطلع لها ميت حيله، يقول لك ما هو ياما عمل فيا ويا ما سوى. لما واحد يحب يذي الناس بيطلع لها ميت عذر. لا تكن هكذا ايها الاخ الحبيب، لا تكن ممن اتبع هواه فضل وزل والعياذ بالله، وانما كن تبعا لحبيبك ومصطفاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اللهم صل على سيد الاولين والاخرين، صل عليه في الملأ الاعلى الى يوم الدين، صل عليه في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم باحسان الى يوم الدين. اللهم صل عليه صلاة تشفع لنا بها يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اغفر لنا ما مضى وما كان من الذنوب والعصيان، وتب علينا يا ديان. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا واغفر ذنوبنا وتب علينا واهدنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحيينا على الإسلام والقرآن، وأن تتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان على سنة حبيبك العدنان. اللهم أدخلنا مدخلة، اللهم أدخلنا مدخلة وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بخير، اختم لنا بخير واجعل أمورنا إلى خير. اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولكل من كان له حق علينا. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، وأهلك عدوك وعدونا، واحفظ علينا بلادنا، واحفظ علينا أبناءنا، واحفظ علينا أموالنا، واحفظ علينا قلوبنا وديننا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة. يرحمنا ويرحمكم الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله.